ثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكوارث الطاعة. وش هم؟ أنها حرم المدى الوفاء في هذه الأرض لأنه تكتب معاصي فيه. لما كانت هذه مكان شرك حرم أن يعبد الإنسان على وضع يشبه الشرك به، لأن الضبط في هذا المكان هو بحضر الله مشابه للمسلمين في عمله، مشابه للمسلمين في عملهم، والضبط في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمسلمين في بعضهم هذا الصنم. نعم طيب نعم مشارك من الزرار. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزول الإشكال في مسألة الصلاة في الكنيسة، فإن مسألة الصلاة في الكنيسة وإن كان صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين، صلاة الإنسان الصبر عندهم وهو العمل، خلاف الضبط لغير الله وخلاف الضبط في مكان يذبح فيه بعض الله، فإن العبادة فإن الفعل جنس واحد، الفعل واحد في جنسه ونوعه. طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله مو بيذبح يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المسلمون في هذا المكان. وكيف المعصية الطاعة تؤثر في الأرض؟ لا الطاعة تؤثر في الأرض. وش تؤثر؟ قال العلماء أن المسجد القديم أفضل. المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. فإذا صار للطاعة أثر في المكان،